نعم. أحسن الله إليكم. وأما سماعه من المرأة الأجنبية والأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. وأغلظ القول فيه وقال: أهو دياثة؟ فمن فعل ذلك كان ديوثا. قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل. كلمة سفيه قد يستهوينها بعض الناس، سفيه، لكن الله سمى اليهود والنصارى والمنافقين سماهم سفها. فالسفه السفه سفها سفها في الدين، هذا هو المقصود هنا، سفه في الدين. وأما السفه الآخر سفه السفه في أمر الدنيا، وهو عدم التصرف وعدم إحسان التصرف كالصغير والمرأة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أما السفه في الدين فصفة الكفار، الكفار سفهاء. هؤلاء الكفار الكبار المعظمون هم سفهاء، هم سفهاء، يجب أن نعرف هذا أنهم سفهاء. وتصرفاتهم تصرفات مناقضة للفطر والعقول. منهم الملاحدة الجاحدون، ومنهم الذين يعبدون يعني الأصنام والجمادات والصلبان والنيران. هذا كله من أقبح أنواع السفه، وأبعد ما يكون عن موجب العقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا. قال: وكان الشافعي يكره التغبير. صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن إعلان الدعوة، إعلان إباحة الغناء، فيه معنى الدعوة إليه. إعلان إباحة الغناء والاستدلال له وإنكار يعني القول بتحريمه يتضمن الدعوة إليه، كما قلنا في من ينادي بأن صلاة الجماعة كأنه ينفر عن صلاة الجماعة، يكون يعلن هذا ويدلل له، يدلل له في الوقت الذي كثر فيه التفريط، من كثر فيه تفريط الناس في أصل الصلاة فضلا عن صلاة الجماعة. فكأنه يقول: ما بالكم تحرصون على صلاة الجماعة، ليست واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكان الشافعي يكره التغبير، وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن. قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام، ومستمعه فاسق، واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما. قلت: الله المستعان. نعم. قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن، فإنه قال: ما خالف في الغناء إلا رجلان. إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأسا، والثاني عبيد الله ابن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهو مطعون فيه. قال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين، لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة،

لحال الجيل الأول الصحابة والتابعين، وتصوير لحال الناس في أخريات الزمان. لا إله إلا الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. كيف استهلها يا شيخ القصيدة؟ ذهب الرجال وحال دون مجالهم، ذهب الرجال وحال دون مجالهم، زمر من وحال دون كذا مجالهم، مجالهم نعم أو كذا مجالهم كذا بالمعجمة، إيه دون مجالهم نعم إيه. ذهب الرجال وحال دون مجالهم، ذهب الرجال وحال دون مجالهم، زمر من الأوباش والأنذال، بس زمر من الأوباش والأنذال. الله يرحم. كان في ذهني تقرب من 200، ما أدري قد إنه كم صفحة عندك؟ كان تقرب من 200 بيت. يقول أنا لا أشك أن هذا القائل هو الإمام المحقق. نعم. يعني قد تكون أحسن الله إليكم 150 بيت أو أدنى من ذلك. لكن كم صفحة؟ هي 4 صفحات ممتلئة. ها؟ 4 صفحات ممتلئة، الصفحة فيها نحو 26 بيت، وكذلك بعد ذلك ما يقارب صفحة متفرقة أو أكثر من صفحة قليلا. هذا أي حال. الله أكبر. نعم يا بدر.